قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. وكذلك من ما يكرهه الإمام مالك رحمه الله قيام المرأة لزوجها. المهم القيام للشخص لا يجوز، سواء كان زوجا أو كبيرا في السن أو كبيرا في الجاه والمنصب، لا يجوز القيام له من باب الإجلال والاحترام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له، لعلمهم بكراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم.